حجاج بيت الله الحرام، يا من أديتم مناسككم فوقفتم بعرفات، وانحدر بكم الشوق إلى المزدلفة فسكبتم عند المشعر الحرام العبرات، هنيئا لمن رزق الوقوف بعرفة وجاروا إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فلله كم من خائف أزعجه الخوف من الله وأقلقه، ومحب ألهمه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله فصدقه. اطلع عليهم أرحم الرحماء وباها بجمعهم أهل السماء،